بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا بنكمل في ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب المقدس، الملزمة الجديدة. احنا في الصفحة رقم 14 في آخر اقتباس في الصفحة اللي هي بتاعت ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس. والمفروض ان احنا كمقدمة قعدنا نتكلم عن فكرة النصوص المعيارية دي. انا مش عاوز اضيع وقت في اعادة شرح اللي احنا شرحناه، بس اختصارا احنا قلنا ان وقت اختراع الطباعة الناس ادركت ان في مشكلة فيما يخص هو ايه النص اللي مفروض ينطبع، وقلنا ان في حاجة اسمها نص تقليدي للعهد القديم والعهد الجديد، وفي نص نقدي للعهد القديم والعهد الجديد. النص التقليدي بيبقى دايما آخر نص علماء اليهود أو علماء المسيحيين اتفقوا عليه كرجال دين. فقلنا ان في حاجة اسمها النص المسوري، نص عبري، كأنه نص قياسي كده تم توحيد النص العبري وهكذا. بالنسبة للعهد الجديد قلنا ان كان في واحد اسمه إيرازموس حاب يطبع نسخة العهد الجديد باللغة اليونانية، وفيما بعد الناس بقت تعيد طباعة نسخته زي ما هي كده وخلاص. طيب خلينا نقرأ في الاقتباس ونكمل في هذه المسألة. المفروض ان انا شرحت هذه الفقرة، هقراها تاني ونفوت عليها في السريع. مكتوب في كتاب تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر طبع الدار الثقافة صفحة رقم 220، بيقول النصوص الكتابية المعيارية. ايه النصوص الكتابية المعيارية دي؟ قال لك قبل الشروع في انجاز ترجمة جديدة للكتاب المقدس من اللغات الأصلية يجب على المترجمين أن يقرروا أي نسخة سيستخدمونها. وأعدنا نعلق على أن الكتاب المقدس كتاب بشري من بدايته وإلى نهايته، ومن ضمن تدخل البشر في الكتاب المقدس هو اختيار مصدر النص الذي سيتم ترجمته. وقلنا ان في فرق ما بين المسيحيين اللي بيستخدموا ترجمة الفان دايك او ترجمة الملك جيمس، وما بين المسيحيين اللي بيستخدموا الترجمات العصرية النقدية زي العربية المشتركة والترجمة اليسوعية او النيو ريفايزد فيرجن او الامريكان ستاندرد فيرجن او النيو انجليش بايبل، الترجمات المعتمدة على النقد النصي. وزي ما قلنا قبل كده ان المشكلة عند المسيحيين هي ان كل واحد بيستخدم نسخة كتاب مقدس مختلفة عن التانية، كل واحد بيعتقد ان نسخته هي الكتاب المقدس وان نسخة التاني محرفة. واشرنا الى كتاب كنت اقتبست منه في البحث بتاع مشكلة العيد بتاع يوحنا 7-8 اللي هو Look What's Missing لديفيد دانيالز تقريبا. Look What's Missing، ايه Look What's Missing؟ ان هو كان بيدافع عن ترجمة الملك جيمس ترجمة تقليدية، وكان بيبين ان في فروقات نصية ما بين ترجمة الملك جيمس والنسخ التانية الجديدة. المشكلة مش بس في ان في اختلاف، لا، ان هو بيعتقد ان الاختلاف ده جوهري لا يستطيع ان يقبله كمسيحي مؤمن، وان هذا الاختلاف ممكن يكون بيسيء الى المسيح بطريقة او باخرى، او انتهاك لعقيدة مقدسة معينة المسيحيين بيقبلوها. فبدأ يسرد أمثلة لاختلافات نصية ما بين ترجمة الملك جيمس والترجمات الحديثة، وأول مثال سرده كان يوحنا 7-8. أنا مش هشرح المثال مرة تانية، لكن ممكن تقرأ البحث، وكان فيه محاضرات حول هذا النص وهذه المشكلة النصية الكبيرة الهامة. المهم، فمن ضمن سلطة البشر على الكتاب ان هو بيحدد ايه هو النص اللي هنترجمه. هل هيبقى نص معتمد على المخطوطات القديمة، ولا نص معتمد على المخطوطات المتأخرة، النصوص التقليدية، النص الماسوري ولا النص المستلم. احنا قلنا ان المشكلة دي مش موجودة في القرآن الكريم، ان انت ما عندكش قصد اكتر من مصدر يترجم. النص الاصلي موجود باللغة العربية، والنص واحد، ما فيش فيه خلاف ما بين المسلمين. فبالتالي ممكن تكون في اشكالية في الترجمة نفسها، ان ده يترجم صح ويترجم غلط. وحتى لو ترجم صح او غلط، المهم ان الاصل موجود، نقدر نرجع في اي وقت للاصل علشان نشوف هو ترجم صح ولا لا. لكن بالنسبة للمسيحيين، ان احنا عندنا نسخ كثيرة ومختلفة، احنا بنيجي نختار بقى نترجم ده ولا نترجم ده. فبالتالي زي ما قلت ان الاختلافات بين الترجمات انعكاسات للاختلافات بين المخطوطات. الترجمة دي فيها نص مش موجود في الترجمة التانية. ايه السبب؟ ان الترجمة دي مترجمة عن مصدر مختلف عن المصدر اللي اترجم منه الترجمة التانية. ده اللي ادى الى الاختلافات. كان في لعبة، يمكن انا ذكرت الموضوع ده اكثر من مرة، في بحث اسمه اكتشف التحريف بنفسك. مش بحث، مقالة، عبارة عن تجميع لحوالي 50 نص عليهم اختلافات بين النسخ العربية، الترجمات العربية. يعني تلاقي النص ده في الفاندايك ما تلاقوش في الترجمات التانية، محذوف او متغير ايا كان. فالنصوص دي خلاص انا عارفهم، متى مش عارف كام، يوحنا مش عارف كام، رسالة يوحنا مش عارف كام، خلاص مع التكرار حفظت الأرقام. أشهرهم رسالة يوحنا الأولى 5-7، أو متى 18-11، أو أيا كان، نصوص مشهورة أنت عارف أن النص ده غير موجود في المخطوطات القديمة، فبالتالي في خلاف حول هذا النص ما بين الترجمات التقليدية والترجمات النقدية. فكنت بدخل أي مكتبة مسيحية أعمل نفسي عبيط وأقلب في الترجمة كأني بشوف الترجمة وعينها وأقراها، وبعدين أمسك ترجمة تانية وافتحها على نفس النص ألاقي النص محذوف، أقوم قايل للبياع، غالبا البياع ما بيبقاش فاهم أي حاجة، أقول له أنا فتحت الكتاب النص ده مش موجود، فين 18-11؟ مش موجود. ليه مش موجود؟ واسيبه يتشقلب في الكتاب. في مرة كان في اللي هي النسخة الترجمة العربية، آسف، الترجمة اليوناني عربي ما بين السطور، في ترجمة اسمها العهد الجديد، العهد الجديد يوناني عربي بين السطور، يعني في سطر باليوناني تحت الترجمة بالعربي، والهامش في الترجمة العربية المشتركة. لما تيجي تفتح الكتاب على متى 18 11 تلاقي في النص اليوناني النص مش موجود، مفيش متى 18 11، في متى 18 10 بعديه على طول متى 18 12. تبص في الهامش تلاقي متى 18 11 محطوط ما بين قوسين مربعين. فبقول للبياع النص ده اللي في الهامش فين في اليوناني؟ يدور عليه، يقلب الصفحة اللي قبليها، الصفحة اللي بعديها، يقلب الكتاب فوق تحت، مش لاقيه. هو مش فاهم ايه المشكلة، ازاي النص مش موجود. فدي من ضمن ابسط الطرق لإثبات ان الكتاب المقدس حصل فيه تحريف، وان المخطوطات ما بينها اختلافات، وان الاختلافات ما بين المخطوطات نتيجة اخطاء اثناء عملية النسخ، سواء اخطاء عفوية غير مقصودة او تحريفات مقصودة. ازاي تبين التحريف؟ من خلال مقارنة الترجمات. كويس؟ ممتاز. نكمل قراية. فهنا قال لك ومع انهم على الارجح ومع انهم على الارجح سوف يستشيرون نسخ اخرى، بل حتى ترجمات اخرى، الا انه يتوجب عليهم الاستناد الى نص واحد بعينه. يعني ايه؟ يعني انا هترجم، هعمل ترجمة للكتاب المقدس، لازم ابقى عارف ان الاصل عندي هو النص المستلم بتاع العهد الجديد والنص المسوري بتاع العهد القديم. خلاص، ده الاساس عندنا يا جماعة، ده الاساس اللي احنا هنترجمه. ناس تانيين يقول لك لا، احنا مش هنترجم النص المستلم بتاع العهد الجديد، هنترجم النسخة النقدية بتوع العلماء الفلانيين. خلاص، في العهد القديم هنترجم النسخة النقدية بتوع العلماء الفلانيين. خلاص، ممكن اثناء الترجمة ألجأ الى نسخ تانية، اشوف هم ترجموا ازاي، او النص عندهم شكله ايه، وقارن عشان اوصل للاحسن، مفيش مشكلة، لكن لازم اكون محدد نسخة بمثابة الاصل. هنا بقى جزء احنا قعدنا نتكلم عليه المرة اللي فاتت، مسألة ان رغم من بعض الاراء المعارضة. يعني ايه بعض الاراء المعارضة؟ ان انت بتقول يا جماعة النص المستلم هو افضل نص ممكن نترجمه، هو ده النص اللي احنا هنترجمه. يجي حد تاني يقول لك لا، النص المستلم ده نص زبالة، ده اقل ما يقال عليه، ما يصحش يترجم، لو هتترجم ترجم النص الفلاني. يوم يجي حد تاني يقول لك النص الفلاني ده ولا يجوز انه يمثل الكتاب المقدس، اللي مفروض يترجم هو النص العلاني. فبالتالي المعارضة دي في غاية الأهمية، وده شيء غير موجود عند المسلمين. ما ينفعش تقول المصحف ده هو القرآن، يجي حد يقول لك لا مش هو القرآن، ده يبقى كافر، يبقى مش مسلم، لأن هو القرآن ده أجمع عليه من أيام الصحابة، من أيام سيدنا أبو بكر وعمر لما جمعوا القرآن في مصحف واحد، أيام سيدنا عثمان لما أعادوا نسخ المصحف في مصاحف وتوزيعها على الأمصار والبلاد المختلفة. ثانية واحدة. فهي فكرة المعارضة دي بالنسبة لنص الكتاب مش موجود عند المسلمين، لكنها إشكالية يجب إلقاء الضوء عليها بالنسبة للمسيحيين. دي نقطة هامة. ما هو أنت عندك الترجمة العربية محطوطة ما بين قوسين، كويس؟ ما بين قوسين مربعين. افتح بقى الترجمة العربية المشتركة من بدايتها، افتح الكتاب في أوله وقلب بعد الفهرس، هتلاقي في صفحة في ظهر الفهرس بيقول لك يعني ايه النصوص اللي محطوطة ما بين قوسين مربعين. هتلاقي بيقول لك ان النصوص اللي محطوطة ما بين قوسين مربعين ده معناه نصوص مش موجودة في أقدم المخطوطات، فبالتالي هم بيحطوها ما بين قوسين عشان يقول لك النص ده مشكوك فيه، ممكن ما يكونش جزء من الكتاب المقدس بس احنا حاطينه مترجمينه كويس. انا عندي العربية المشتركة مطبوع موجود في المكتب، والعربية المشتركة PDF موجود عندي على الجهاز. لو قلبت كده شوية بعد المقدمة وبعد الكتاب المقدس، بعد فهرس وتقديم، فهرس وتقديم جدول الموازين اصطلاحات، هتلاقي في صفحة فيها اصطلاحات، هتلاقي الكلمات الموجودة بين قوسين معكوفين في العهد الجديد لم ترد في أقدم المخطوطات اليونانية القديمة وأصحها. يعني يعني دي نصوص مشكوك فيها، دي نصوص ممكن تكون إضافة لاحقة، دي نصوص أقدم المخطوطات وأصحها ما فيهاش النصوص دي. لا عندك، دور بس في بداية الكتاب خالص، قلب كده كم صفحة، هقول لك كم صفحة تقريبا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 الصفحة رقم 13 أو 14 قبل بالظبط بداية العهد القديم موجود. لازم يحطوا الكلام ده، تعريف بإيه الحاجات دي، يعني إيه الرموز دي، يعني إيه اللي محطوط ما بين أقواس مربعة، يعني إيه اللي محطوط ما بين أقواس مدورة، لازم كل ده بيشرحوه كويس. طيب نكمل قراية. بيبتدي بقى يقول لك ايه هي النسخ اللي بيترجموها، النسخ المعيارية. ثانية واحدة خلينا نظبط الخط. 18 احمر اهو، خلينا اكبره اكتر، خليه اخر حاجة 18 في 22. احنا في صفحة رقم 14 في اخره خالص. لا لا، اللي انت بتقول عليه ده مش نسخة الترجمة العربية المشتركة اللي هي المطبوعة، دي ترجمة بتستعين بيها، بتقتبس منها، لكن مش هي الترجمة الاصلية. عشان كده ممكن ما تلاقيش التعليقات دي موجودة، او ممكن تلاقيها في مكان تاني مختلف. المهم هنا بيعرف بنسخة، بيقول ايه؟ بيقول النص المعياري للعهد القديم هو The Bible Hebraica Stuttgartensia او Stuttgartensis. The Bible Hebraica Stuttgartensis. Hebraica Stuttgartensis، هبرايكا يعني عبري، شتوتغارتنيسز يعني نسخة شتوتغارت الألمانية، نسخة شتوتغارت الألمانية. قلت قبل كده ان النسخة دي بيختصروها BHS. دي ايه النسخة دي؟ دي نسخة المنشورة في شتوتغارت بألمانيا، الطبعة الرابعة من تحرير رودولف كيتل في سنة 1902. إيه النسخة دي؟ افهم عنها كويس. عبارة عن ايه؟ خلي بالك، النسخ النقدية، النسخ النقدية بشكل عام عبارة عن ايه؟ عبارة عن متن وهامش. بتلاقي الصفحة متقسمة قسمين، قسم كبير فوق وقسم صغير هامش تحت. المتن في نسخة شتوتغارت دي متاخدة من مخطوطة معينة، مخطوطة عبرية معينة. الهامش بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على الاختلافات بين المصادر الاخرى لنص العهد القديم. كويس؟ يعني ايه؟ يعني نسخة شتوتغارت دي في المتن مأخوذة من مخطوطة نص تقليدي، نص ماسوري، اللي هي مخطوطة لينينجراد. مخطوطة لينينجراد دي مخطوطة مهمة، لازم الدارسين يكونوا عارفين اسمها، The Leningrad Codex. ايه مخطوطة لينينجراد دي؟ دي اقدم نسخة عبرية كاملة للعهد القديم. شوف أقدم نسخة عبرية كاملة للعهد القديم اسمها إيه؟ مخطوطة لينينجراد. طيب أقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد هي المخطوطة السينائية. لازم تبقى واخد بالك من الكلام ده. مخطوطة لينينجراد أقدم نسخة عبرية كاملة للعهد القديم. المخطوطة السينائية أقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد. مسألة التواريخ والفوارق ما بين النص الأصلي وأقدم نسخة مهم جدا في مسألة الموثوقية والمصداقية. ده أمر في غاية الأهمية، إن احنا بنقيس الفارق الزمني ما بين الأصل وأقدم مخطوطة. كل ما الفارق الزمني ده كبير كل ما الموثوقية بتقل. طيب حتى لو الفارق الزمني ده كان قليل نسبيا، لكن بندرس كم التحريف الذي حدث في هذه الفترة الزمنية. كل ده مهم عند دراسة موثوقية ومصداقية الكتاب. لو احنا جينا نتكلم عن القرآن الكريم لن تجد فترة مظلمة. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا مخطوطات من ايام الصحابة، ده اعجاز، ده شيء لا يخطر على بال المسيحي. تخيل لو المسيحي عندهم مخطوطات من ايام صحابة سيدنا موسى، يا نهار ابيض، ده مفيش اصلا مجال للتشكيك، لا يوجد مجال للتشكيك. تخيل لو النصارى عندهم مخطوطات بترجع لتلاميذ المسيح للعهد الجديد، يا نهار ابيض، هتتكلم في ايه بقى؟ هتتكلم في ايه؟ تخيل المسلمين عندهم مصاحف كاملة بترجع للقرن الاول الهجري، يعني ايام الصحابة، عايز ايه انت اكتر من كده؟ ومخطوطات من دول مختلفة، شوية من مصر، شوية من صنعاء اليمن، شوية من مش عارف فين، متوزعين في دول العالم، ويجي يشكك في القرآن. تخيل ان نقاد القرآن الكريم لما بيتكلموا عن نص القرآن الكريم، مسألة النص العثماني لا يوجد فيه ادنى تشكيك. يعني ايه؟ يعني النصارى لما بيجوا يتكلموا عن تاريخ النص القرآني بيقسموا تاريخ النص القرآني للعثمانيك، عثمانيك تكست، عثمانيك تكست، والبري عثمانيك تكست. يعني ايه؟ يعني عندهم النص القرآني اللي تم أثناء جمع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه للقرآن، النص ده اللي جمعه سيدنا عثمان لا يوجد فيه أدنى شك، ما ينفعش حد يشكك في أن النص اللي ما بين إيدينا مختلف عن النص اللي استلمناه من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ده ما فيهوش شك. أمال النصارى بيلعبوا في أي حتة؟ بيقولوا يا ترى هل القرآن اللي نزل على النبي هو اللي سيدنا عثمان جمعه ولا لا؟ طب سيدنا عثمان هو جمعه لوحده؟ وهو سيدنا عثمان أصلا جمع القرآن؟ ولا سيدنا عثمان خد القرآن اللي جمعه سيدنا أبو بكر وعمر وعمل منه نسخ؟ ده عمل نسخ من المصحف اللي جمعه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. يعني انت بترجع اقرب لزمن النبي. الامر ده عند المشككين في ثبوت النص القرآني ده امر مهول بالنسبة لهم. ده لا يعقل ان يكون في كتاب موثوق بهذه الطريقة. لما تيجي بقى تتكلم عن الكتاب المقدس يقول لك اصل اقدم نسخة عبرية كاملة للعهد القديم هي مخطوطة لينينجراد بترجع لسنة كام مخطوطة لينينجراد؟ بترجع لبداية القرن الحداشر الميلادي. نهار يعني مش عاوز اقول نهار ايه؟ ايه ده؟ طيب اسفار موسى الخمسة، لو المفترض ان سيدنا موسى هو اللي كتبهم كانوا مكتوبين من امتى؟ قول مثلا من القرن الـ13 قبل الميلاد. يعني الفرق ما بين اسفار موسى الخمسة اللي كتبهم سيدنا موسى افتراضا وما بين اقدم نسخة عبرية للعهد القديم اكتر من 2000 سنة. تخيل، اكتر من 2000 سنة، اجيال وراء اجيال وراء اجيال. بنتكلم في كذا ميلينيوم فاتوا، 2 ميلينيوم فاتوا على الله يرحم ايام ويندوز ميلينيوم لما عملوه في سنة 2000. ويندوز ميلينيوم، ويندوز الالفية، فات اكتر من 2000 سنة، فارق زمني. خلي بالك المسألة دي بالنسبة لنقاد نص العهد القديم، معظم المسيحيين او معظم العلماء مدركين ان حال نص العهد القديم اسوأ بكثير جدا من حال نص العهد الجديد. ده النقطة دي واضحة عندهم. ليه؟ لان المسافة الزمنية ما بين الاصول واقدم مخطوطات مسافة زمنية كبيرة جدا. خلي بالك، علشان كده كان مهم ان احنا نعرف نظريا العهد القديم اتكتب من سنة كام لسنة كام. لو مش فاكرين نقول تاني، قلنا اسفار موسى الخمسة او سيدنا موسى كان عايش امتى؟ ما بين القرن الـ15 والقرن الـ12. الناس مش متأكدين قوي من الموضوع ده، في خلاف هل كان عايش في القرن الـ15 قبل الميلاد ولا الـ14 ولا الـ13 ولا الـ12. ابعد رقم هو الـ15، اقرب رقم هو الـ12. كويس. طيب، واخر سفر من اسفار العهد القديم اتكتب امتى نظريا؟ اللي هو المفروض سفر ملاخي، وملاخي ده عند بعض العلماء اتكتب في القرن الرابع قبل الميلاد. يبقى انت عندك العهد القديم في اسوأ الاحوال اتكتب من 15 قبل الميلاد للرابع قبل الميلاد. يعني في كم سنة؟ يعني في حوالي 1100 سنة. 1100 سنة ده في أسوأ الأحوال لو خدنا أن سيدنا موسى عاش في القرن الـ15. طب في أقرب الأحوال هتبقى من القرن الـ12 قبل الميلاد للقرن الرابع قبل الميلاد. يعني اتكتب في قد إيه؟ اتكتب في 800 سنة. كويس؟ سفر ملاخي المسافة الزمنية ما بينه وما بين أقرب نسخة عبرية كاملة للعهد القديم تزود 400 سنة، فوقيها 11 قرن كمان، ولا أقول 1000 قرن، يعني حوالي 1400 سنة مسافة زمنية. يعني زي الفرق ما بيننا وما بين أيام النبي، مسافة كبيرة مش قليلة. وده إيه؟ ده سفر ملاخي أقرب الأسفار عهدا، أقرب الأسفار تدوينا. دي مشكلة كبيرة عند النصارى. نرجع للنسخ المعيارية. يبقى النسخة المعيارية اللي بيتم ترجمتها فيما يخص العهد القديم هي نسخة الـ BHS، اللي هو بيبليا هيبرايكا شتوتغارتينيسيا، نسخة البايبل العبري بتاع شتوتغارت. كويس، ألمانيا، نسخة ألمانية. عبارة عن ايه النسخة دي؟ في المتن نص ماسوري، نص ماسوري تقليدي من مخطوطة من القرن الحداشر الميلادي، نص متأخر فحت ردم. طيب وفي الهامش؟ في الهامش الاختلافات بين النص الماسوري والمصادر الأخرى لنص العهد القديم. طب إيه هي المصادر الأخرى؟ قلناها المرة اللي فاتت، نتذكرها تاني المرة دي. في مصادر زي نص مخطوطات قمران البحر الميت، مخطوطات وادي المربعات، مخطوطات النص السامري، مخطوطات الترجمة السبعينية، في عندك مخطوطات الترجمات، اقتباسات التلمودات، في عندك ترجمات أخرى يونانية زي أكيلا وسيماخوس وثيودوتيون. يعني أي مرجع اقتبس نص العهد القديم بنجيب المرجع ده ونشوف هل النص مختلف عن اللي احنا نعرفه في النص التقليدي ولا لا. لو مختلف نكتب في الهامش ان المصدر الفلاني مختلف عن النص الماسوري في كذا. في نسخة البي اتش اس دي نسخة معقربة وحشة، ده في رأيي والاخ احمد سبيع بيتفق معايا. وحشة في ايه؟ في ان قرايتها وفهم هوامشها صعب، بيحتاج تدريب، بيحتاج قراءة للمقدمة، مش هتفهم من نفسك. اي نعم برضو في النسخة اليونانية اللي هي اليو بي اس برضو محتاج تقرأ المقدمة لكنها اسهل. انا رأيي كده اسهل، والشيخ احمد سبيع متفق معاه في هذا. الاخ احمد سبيع بيقول ان في مشروع حديث لعمل نسخة نقدية عبرية جديدة للعهد القديم هيبقى أسهل فيها، مش مشكلة. لكن زي ما قلت قبل كده ما ينفعش حد بيدرس العهد القديم دراسة أكاديمية علمية وما يعرفش يقرأ عبري ما يعرفش يقرأ في البي اتش اس، ما ينفعش. كذلك ما ينفعش حد بيكون بيدرس العهد الجديد دراسة أكاديمية علمية ما يعرفش يقرأ يوناني ما يعرفش يقرأ في اليو بي اس، ما ينفعش. كويس. لكن بالنسبة للباحثين اللي مش متعمقين قوي في المجال يكفيه الرجوع الى الترجمات وهوامش الترجمات، يكفيه يرجع لهوامش الترجمة اليسوعية، هوامش الترجمة العربية المشتركة، هوامش الترجمة البوليسية، يرجع لي العهد القديم عبري عربي بين السطور، العهد الجديد يوناني عربي ما بين السطور، يرجع للكتب العربية اللي بتناقش النص العبري، يرجع للكتب العربية اللي بتناقش النص اليوناني، ينقل عنهم. يسعه هذا. يعني كان في سؤال اتسأل لي قبل كده على أسك، ايه هي اللغات اللي ضروري باحث مقارنة الأديان يتعلمها؟ فأنا قلت إن هناك وفرة في المراجع العربية. زمان كان صعب تلاقي المعلومات القوية في كتب بالعربي سواء لمؤلفين عرب أو كتابات مترجمة. دلوقتي لا، بقى في مجال، في كتب كتيرة مترجمة، في كتب كتيرة عربي سواء أرثوذكس كاثوليك بروتستانت، في كتب عربي كتير، وعندي الحمد لله رب العالمين مكتبة مليانة سواء PDF او كتب احنا شارينها من المكتبات. فبالتالي لو انت عاوز تكتفي بالعربي بس تكون دراستك اكاديمية عشان تفهم ايه اللي في المراجع وتقارن وتبحث وهكذا، تستطيع ان تكتفي بالعربي. لو في لغة ضروري تتعلمها يبقى الانجليزي قبل العبري واليوناني، لان لو انت تعلمت عبري ويوناني الانجليزي هيساعدك اكتر، هيساعدك اكتر سواء برامج سواء كتب ومراجع. اللغة الانجليزية بتفتح لك افاق اوسع بكثير في الدراسة. اي نعم انا بقول الكتابات العربية تكفي، احنا بس نتشمل ونتشطر ونقرأ العربي اللي عندنا هنخرج بمعلومات كثيرة جدا جدا وخطيرة وممتازة في الحوار. طب قريت بالانجليزي كمان؟ لا، ده مستوى اعلى بكتير، ونقد ادق ونقد اشد ودراسات اعمق، ما شاء الله، حاجة جميلة. طيب ايه اللي فوق كده بقى بحسب تخصصك؟ لو انت هتدرس عهد قديم يهوديات، تدرس عبري، لان العبري هيمكنك من دراسة نص العهد القديم بلغته الاصلية، التلمود، كتابات اليهود، وهكذا. لو هتدرس مسيحيات تدرس يوناني، لان اليوناني هيفتح لك باب دراسة نص العهد الجديد، دراسة الكتابات المسيحية المبكرة والتاريخ المسيحي المبكر والكلام ده كله، وأيضا هيفتح لك باب دراسة الترجمة السبعينية اليونانية اللي هي كانت العهد القديم بالنسبة للكنيسة المسيحية الأولى. فهو ده ترتيب اللغات. طيب يبقى البي اتش اس زي ما قلنا، المتن في البي اتش اس هو النص الماسوري التقليدي من مخطوطة لينينجراد اللي هي من بداية القرن الحادي عشر الميلادي، حاجة زي الفل. الهامش عبارة عن الاختلافات بين المصادر الأخرى للعهد القديم اللي هي بقى نص قمران، مخطوطات البحر الميت، وادي المربعات، التلمودات، النص السامري اللي احنا قلناه قبل كده، الترجمة السبعينية، الترجمات التانية، الترجمات، أكيلا، سيماخوس، ثيودوتيا. طيب نكمل قراية في الاقتباس. هنا بيقول لك ايه؟ النص الكتابي، النص اللي في المتن متاخد من مخطوطة لينينجراد التي يرجع تاريخها الى سنة 10 ميلادية، مما يجعلها أقدم نسخة كاملة من العهد القديم، أقدم نسخة عبرية كاملة للعهد القديم. خلي بالك إن كان في مخطوطة أقدم من لينينجراد، هي مخطوطة حلب بالعربي أو مخطوطة أليبو بالإنجليزي، أليبو يعني حلب، هي بالإنجليزي. مخطوطة حلب دي كانت من القرن العاشر الميلادي، يعني مش أقدم منها بكتير، وكانت نسخة عبرية كاملة للعهد القديم. لكن تقريبا في الحرب العالمية الثانية ولا امتى مش فاكر، حصل حرب يعني ايام هتلر والناس المجنونة دي، فتقريبا هتلر حرق مجمع يهودي ولا حاجة، معبد يهودي ولا حاجة زي كده، فصفحات كثيرة من هذه المخطوطة اتحرقت. خلي بالك تقريبا في الأليبو، لو انت أليبو كودكس لو دورت عليه على النت هتلاقي موقع رسمي لمخطوطة الأليبو كودكس. شوف ده موقع رسمي، الأليبو كودكس دوت أورج، ده موقع رسمي المخطوطة كاملة متصورة عليها، زي مثلا زي المخطوطة السينائية اللي هي سينايتيكس كودكس. المخطوطة السينائية ليها موقع رسمي معروض عليه صورة المخطوطة بالكامل، كودكس سينايتيكس دوت اورج، اهو ده الرابط بتاعها. تدخل على الموقع، في عندك ذا بروجكت، ده بالنسبة لذا أليبو كودكس، تتفرج على المخطوطة بالكامل، هتلاقي فيو ذا أليبو كودكس، فيو ذا أليبو كودكس، تقدر تتفرج على المخطوطة. ما فيهاش نسخ علشان المخطوطة، علشان الموقع معمول بتقنية الفلاش عشان تقدر تكبر وتصغر والكلام ده كله. لو انت عندك برنامج زي السناج ات او اي برنامج تصوير او تاخد برينت سكرين او ايا كان، تكبر الريزوليوشن بتاع الشاشة بتاعتك، تعرض الشاشة، تعرض الموقع على حجم الشاشة، تكبر المخطوطة زي ما انت عايز وتلقط منها. يعني الموضوع بسيط يعني مش صعب. كويس، انا لغايه دلوقتي بحاول اشوف تقنيه ان انا احمل المواقع الفلاش دي، او حتى كاني اعمل داونلود للموقع بالكامل يشتغل على الديسكتوب. لو في حد قدر يعمل كده يبقى خدمني خدمه كبيره، لان في موقع لمخطوطات البحر الميت وادي قمران، وفي موقع للاليبو كودكس، وفي موقع المخطوطة السينائية، وفي مواقع تانية كتير جدا لمخطوطات قديمة سواء عربي او غيرها. اللي يقدر يعمل ده يعني، لان احنا ما نعرفش ممكن في اي وقت الموقع اتقفل وراح عن منك هذه المصادر التي هي في غاية الأهمية. فده مهم، كون ان انت تحمل الحاجة عندك على الجهاز ويبقى موجود اونلاين اوفلاين، ده شيء مهم جدا. طيب نرجع للي احنا فيه. فنسخة لينينجراد اقدم نسخة كاملة عبرية العهد القديم، كان في اقدم منها اللي هي نسخة مخطوطة حلب اللي بترجع للقرن العاشر الميلادي، بس المخطوطة دي ايام الحرب اتحرقت فضاع منها صفحات كتير، في صفحات كتير منها اتحرقت ما بقتش كاملة خلاص. الكلام ده مشهور. ايه هو اللي مشهور؟ ان مخطوطة معينة، مخطوطة قديمة معينة، كانت في الأصل نسخة كاملة للكتاب المقدس، سواء عهد قديم لوحده أو عهد جديد لوحده أو عهد قديم وجديد مع بعض. ده كان موجود. مع الوقت صفح كتير ضاعت، سواء المخطوطة اتسرقت، المخطوط حرقوا منها ورق، المخطوط جراله أيا كان، صفحات راحت. السينائية كانت في الأصل نسخة كاملة للكتاب المقدس، بس ضاع منها كتير من العهد القديم، كانوا بيحرقوا الورق في الفرن عشان يتدفوا بيها ولا يخبزوا عليها ولا يطبخوا عليها أيا كان. ده حقيقي بتاع المخطوطة السينائية، إن هم كانوا بيحرقوا الورق علشان يتدفوا ولا يخبزوا ولا أيا كان. ثانية واحدة، في برضو عندك المخطوطة الفاتيكانية، كانت مخطوطة كاملة للكتاب المقدس بس ضاع منها ورق كتير. المخطوطة السكندرية كانت نسخة كاملة بس ضاع منها ورق كتير، وهكذا. فده كان مشهور ان المخطوطة في الاصل كانت كاملة وضاع منها ورق. ده مش غريب، لانه برضو متعلق يعني في مصاحف قديمة قرآنية نفس الكلام، يا اما لاي سبب تاريخي كان حصل حرب او حصل ايا كان، اتسرقت المخطوطة، قطعوا منها ورق، حرقوا منها ورق، ايا كان السبب، لكن ده بيحصل. مش كل المخطوطات اللي كانت في الاصل كاملة وصلت لنا كاملة، ودي بتبقى خسارة عظيمة لو كانت المخطوطات اللي زي كده نادرة. يعني ايه؟ يعني بالنسبة للمخطوطات القرآنية، علشان احنا عندنا مخطوطات كتيرة جدا قديمة، فما بنزعلش قوي لو المخطوطة دي فقد منها كام صفحة. النصارى بيلطموا وبيعملوا مندبة لو حاجة زي كده حصلت. ليه؟ لأن النسخ القديمة بتاعتهم مش كتير، تتعد على أصابع واحدة أو أصابع أربع أيادي أو أيا كان. ما تدقش يعني. حياكم الله، أهلا بيك. طيب هنا بعدين في الآخر بيقول إيه على النسخة دي، نسخة البي اتش اس، بيقول: ولكنه يتضمن أيضا ملاحظات بشأن القراءات المختلفة، ومن ضمنها البعض من لفائف البحر الميت. وهناك نسخة جديدة نشرت في سنة 2005، نسخة جديدة من البي اتش اس. دلوقتي في نقطتين في غاية الأهمية. النقطة الأولانية إن هذه الاختلافات اللي احنا بنلاقيها في النسخ النقدية في غاية الأهمية، لذلك اللي بيدرس العهد القديم يتابع مع الأخ أحمد سبيع، يدور عليه على الفيسبوك. ممكن أجيب اللينك بتاعه دلوقتي لو فتحت صفحة الفيسبوك عندي، هو موجود في الفريندز، وكذا سؤال فيما يخص العهد القديم أنا أشرت إليه في أحمد سبيع. هنزل اللينكات دي في السريع، تكتب أحمد سبيع بالعربي هيظهر لك احمد سبيع، ده البروفايل بتاعه. ثواني كده افتح واجيب اللينك اهو. ده بروفايل الاخ احمد سبيع. في مع الاخ احمد سبيع في الاخ طارق عز الدين، طارق احمد عز الدين مكتوب بالانجليزي، ده اللينك بتاعه، طارق تي اي ار اي كي احمد اي اتش ام اي دي عز الدين اي زد زد اي ال دي اي ان. ده برضو من ضمن الاخوه اللي بيعملوا مع الاخ احمد سبيع في مدونه النقد النصي للعهد القديم. بالنسبه للعهد الجديد في اخوه كثر انا من ضمنهم، انا موجود، الاخ ديدات ابو اسلام وسام، والاخ الدكتور عطيه عبد الغني، وفي اخوه كثر شغالين في العهد الجديد. يمكن العهد القديم اندر شويه. كويس. فاللي بيدرس العهد القديم لازم يتواصل مع الاخ احمد سبيع او الاخ طارق احمد عز الدين او حتى الاخ ديدات ابو اسلام وسام، هما ليهم في البي اتش اس. تدور هل يا اخي عندك نسخه بي دي اف تديها لي؟ عندي نسخه بي دي اف، المفروض ان في صوت، لو سامعيني اكتبوا لي واحد. كويس. فتسالوا عندك يا اخي نسخه بي دي اف من البي اتش اس؟ عندي. دور عليها على النت، خدها منه رابط. يا اخي انا مش فاهم ازاي بنقرا الاختلافات، حاول تفهم الرموز. خلي بالك هذه النسخ النقدية ما بتكتبش المخطوطات بأساميها، بتكتب المخطوطات برموز معينة، زي المخطوطة السينائية حرف الألف العبري، المخطوطة الفاتيكانية حرف البي، مخطوطة السينائية آسف السكندرية حرف الإيم. بتحاول تفهم النصوص دي، تحاول تفهم الرموز، تفهم ازاي الاختلافات دي بيعبر عنها في الهامش. لو اتعلمت قراية العبري، اتعلمت بعض المراجع، اتعلمت ازاي تقرا الهوامش بسهولة. النص ده ايه نظامه ما بين المخطوطات المختلفة؟ تقوم فاتح البي اتش اس، النص ده له هامش، تقرا الهامش، الاختلافات كذا كذا كذا، تبقى عرفت ده في السبعينية النص بيقول كذا، وفي السامرية النص بيقول كذا، وفي كذا، تبدأ تفتح مجال كبير ما كانش متاح بالنسبة لك. طيب، يبقى دي نقطة بالنسبة ايه لما يسمى به يتضمن ملاحظات بشأن القراءات المختلفة الهوامش. طيب، في نقطة تانية. النقطة التانية ايه هي؟ مسألة تعريف القراءات بين القرآن الكريم والكتاب المقدس. دي نقطة لازم كل مسلم يكون فاهمها. خلي بالك الأجانب بتوع النقد النصي لما بيجوا يعبروا عن الاختلافات النصية بين المخطوطات المختلفة بيقولوا بالإنجليزي variant readings. variant readings يعني ايه variant readings؟ الترجمة المباشرة القراءات المختلفة. variant readings القراءات المختلفة. طب ايه المقصود بreadings؟ المقصود بreadings ان لما العالم المسيحي بيفتح النص في المخطوطة الفلانية يجد أنه يقرأ النص في المخطوطة بشكل مختلف عن المرجع اللي هو يعرفه. بيقرأ النص في المخطوطة بشكل مختلف، ده معنى قراءة مختلفة فيما يخص الكتاب المقدس. إنه بيقرأ المخطوطة يلاقي النص فيه مختلف عن مخطوطة تانية. فبالتالي لو انا عندي نص مثلا مرقس 1:1، النص ده في النص التقليدي المستلم بيقول بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. لو فتحت المخطوطة السينائية سأجد قراءة مختلفة، الاقي النص بيقول بدء انجيل يسوع المسيح، مفيش كلمة ابن الله. إن الله دي مضافة ما بين السطور، كويس؟ فكده يبقى أنا عندي للنص قراءتين بحسب التعبير الأجنبي، two variant readings، كويس؟ كويس. الفرق بقى ما بين القراءات الكتابية والقراءات القرآنية شيء في غاية الأهمية. إن القراءات القرآنية، القراءات القرآنية كلها وحي، القراءات القرآنية المعتمدة اللي هي المتواترة، القراءات العشر المتواترة، هذه القراءات المتواترة وحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القراءات دي بتبقى داخلة ضمن الأحرف السبعة، إن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف. يعني إيه سبعة أحرف؟ يعني سبع أشكال، سبع صور مختلفة. الأحرف السبعة دي بتتضمن أشكال مختلفة في النطق وأشكال مختلفة في الرسم في النص، وكل الاختلافات بتبقى اختلافات للإثراء، للتوضيح، للتفسير، مش تضاد وتناقض، كويس؟ معظم القراءات بتبقى، معظم الأشكال المختلفة للنص القرآني بتكون موافقة للرسم العثماني، لكن في بعض القراءات الرسم مختلف، بتبقى قراءات متواترة، دي بتبقى نادرة، المعنى ممكن يختلف وممكن يبقى نفس المعنى بس تفسير، لكن مفيش تناقض. يعني ايه؟ يعني مثلا لو فتحت سورة مريم في سورة مريم الآية رقم 24، الآية دي بتقول إيه؟ في حفص عن عاصم: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سري. في قراءة تانية لل ثواني خلينا نشوف كده ورشة أرنافة، في قراءة تانية كان عندي مصحف الصحابة، ثانية واحدة عايز أدور عليها، هفتح بس كتب المراجع، كتب مكتبة المهتدين، الإسلام العظيم، القرآن الكريم، قراءات ومصاحف، الكامل المفصل، معجم القراءات القرآنية، مصحف الصحابة، قراءات العشر. ثانية واحدة، في سورة مريم في مصاحف كتيرة زي كده، مصاحف بتبين القراءات المختلفة. في اهو في الآية رقم 24: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة كذا كذا بفتح الميم والتاء، والباقون بكسرها، يعني من تحتها مش من تحتها، من تحتها. ممكن يكون المعنى في الآخر مختلف في التفسير، أو ممكن يكون هو نفس المعنى، لكن دي محتاجة ترجع للتفسير. في مثلا آية بتقول إيه؟ ثانية واحدة، في سورة آل عمران الآية رقم 146: وكأي من نبي. ايه الايه؟ الايه بتقول ايه في حفص عن عاصم؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ده في حفص عن عاصم. في روايات تانية وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. قاتل وقتل. في اتفاق في الرسم ان الالف خنجرية، فالرسم يحتوي القراءتين، قاتل بألف خنجرية او قتل، بس قاتل غير قتل. بس هل في تضاد؟ مفيش تضاد، الاثنين متفقين ومنسجمين. قاتل معه يعني الصحابة اللي قاتل معاه، اكيد من اللي قاتل معاه في منهم قتل، ففي التاني قتل معه يعني ذكر للشهداء وان ناس كتير ضحت. المهم اللي انا عايز اقوله، وخلي بالك احنا محتاجين ثقافة يعني ونشر وعي في، يعني محتاجين نبذل مجهود كبير علشان الناس تعي هذا. معظم الناس بتعتقد ان هو القرآن حفص عن عاصم، لا توجد اشكال اخرى للنص القرآني موحى بها من الله، نقلها النبي لينا. محتاجين، في بعض الناس بتستغرب لما نيجي نقول لها كده. في مؤخرا بتيجي تسمع إذاعة القرآن الكريم على الراديو، تلاقي ساعات قليلة بيجيبوا بعض القراءات بروايات أخرى، بقراءات أخرى متواترة، معظمها اسمه ايه ده، معظمها ورش عن نافع. لما بيجوا يقروا قراءات بيقروا ورش عن نافع. ورش عن نافع دي مشهورة في المغرب وفي بلاد تانية. وغالبا قبل ما بيقرأ بقراءة تانية مختلفة بيجيب شخص يفسر، ان هو يبين مواطن الاختلاف ويقول لك ان الاختلاف ده ما فيهوش تضاد، ويفسر وده معناه كذا وده معناه كذا وهكذا. ده جيد جدا بل ممتاز، ونحتاج الى هذا. ويجب ان كل شخص بيدرس القرآن يبقى عارف ان القرآن نزل على 7 أحرف، يعني 7 أشكال مختلفة. ايه الحكمة؟ الحكمة الاساسية التيسير، لان الغالبية العظمى من النص القرآني واحد، الخلاف في القراءات في النطق، ان بدل ما بيقرأ صلاة بيقرأها صلاة، بدل في تفخيم في أماكن في ترقيق، بدل ما في كذا في، يعني بتوع القراءات فاهمين الكلام ده، إن معظم الاختلافات ما بين القراءات المختلفة بتكون في طريقة القراءة والنطق. زي مثلا بدل طه طيه في إمالة وهكذا. ده المعظم الحاصل في 7 أحرف، لأن كان في لهجات مختلفة عند العرب، فصعب علي أقرأ صلاة. أنا بقرأ، أنا متعود أقرأ صلاة. الإمالة دي أو كده دي صلاة، دي بالنسبة لي صعبة. نطق الهمزة بالنسبة لي صعبة، ما بنطقش الهمزة، فبقى فيه إنه مش فاكر معناها إيه عند علماء التجويد، بيخفف الهمزة دي ما بينطقهاش. معظم الأحرف 7 التباين والاختلاف فيها فيما يخص النطق، لكن في اختلافات تانية في الرسم، في الحرف، في الكلمة. زي مثلا في سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين. مالك غير ملك في المعنى، بس مفيش تضاد، مفيش تناقض. الله عز وجل هو مالك يوم الدين وهو ملك يوم الدين، وفي فرق ما بين المالك والملك، زي حاكم وحكم. حاجات لغوية بسيطة دقيقة تبرز وجه من وجوه إعجاز القرآن. يبقى في النهاية ده مش تخصصنا، بس ده مهم انه يتفهم ان القرآن نزل على 7 احرف، يعني 7 اشكال مختلفة. ال7 اشكال متضمنة نطق مختلف او كلمات مختلفة. ال7 احرف دول تم حفظهم في القراءات المتواترة. يعني ايه قراءة؟ يعني الصحابي يقرأ القرآن على النبي، النبي يصحح له او يقر بان قراءته صحيحة. ده معنى قراءة. قراءة حفص عن عاصم عن كذا عن كذا لغاية ما يوصل للصحابة عن النبي عن جبريل عن رب العزة. فالقراءة دي اصلها ان صحابي او حتى مجموعة من الصحابة قرأوا هكذا القرآن على النبي، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصا ان يسمع القرآن من اصحابه ليتأكد من تجويدهم، إجادتهم، إتقانهم للقراءة. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، يقرأ، كانش بيصلح له، يبقى قراءته صحيحة. كون إن هو قرأ قصاد النبي، النبي ما صلحلوش، قراءته صحيحة. كان يجي الصحابي يقرأ على النبي يقول له هكذا أنزل القرآن، يبقى قراءته صحيحة. يبقى دي كأنها إجازة، إن النبي أجاز هذا الصحابي أنت تقرأ القرآن بشكل صحيح، مسموح لك تعلم غيرك إزاي تقرأ، وهكذا تلقينا القرآن. فالأحرف 7 محفوظة في القراءات 10، كويس؟ في النهاية هذه القراءات منقولة بالتواتر. تواتر يعني ايه؟ يعني نقل الجمع عن الجمع بحيث يستحيل التواطؤ على الكذب. يعني ايه؟ يعني هذا الشخص بمفرده ممكن يكذب عليا، ممكن، ده كاحتمالية ممكن، لكن الشخص ده قرأ لي وشخص تاني خالص ما يعرفوش قرأ لي بنفس الطريقة، وشخص تالت غيرهم خالص قرأ بنفس الطريقة، وهكذا. فبقى خلاص مستحيل كل دول اللي قرأوا لي بنفس الطريقة يتفقوا ويتواطؤوا على انهم يكذبوا علي، ده مستحيل. فالقرآن اتنقل بالشكل ده، إن مجموعة كبيرة من الناس نقلت إلى مجموعة أخرى كبيرة من الناس بحيث يستحيل تواطؤ هذا الجمع، إن هم يتفقوا ويتواطؤوا على الكذب، ده مستحيل يحصل، كويس؟ فبالتالي دي نقطة هامة، إن القراءات القرآنية كلها وحي وكلها مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقولة بالتواتر، وكلها قراءات صحيحة وكلها مقبولة وكلها متفقة وما فيش ما بينها تضاد وتناقض. بالنسبة بقى للقراءات الكتابية، أول حاجة إنها نتيجة تحريف أثناء عملية النسخ مش وحي، وإن العلماء متفقين على إن لو نص له أكثر من شكل مختلف في المخطوطات، هذا هو التعبير الذي أحبه. يعني إيه؟ يعني أنا ما أحبش أقول قراءات مختلفة بالنسبة للكتاب المقدس، علشان ما يختلطش الأمر مع المسلم يقول لك طب ما الكتاب المقدس فيه قراءات والقرآن فيه قراءات، انتوا ليه بتعيبوا على الـ على الـ على المسيحيين، ما احنا عندنا نفس الحال. لا، أنا أقول أشكال مختلفة في المخطوطات علشان أبين إن الأشكال دي نتيجة أخطاء أثناء عملية النسخ، نتيجة تحريف، سواء الناس غلط غصب عنه ولا عمدا، لكن هذه أشكال مختلفة جاءت نتيجة تحريف، لكن القراءات القرآنية وحي. أنا لو قرأت في الصلاة قلت مالك يوم الدين قراءتي صحيحة، ولو قرأت في الصلاة مالك يوم الدين قراءتي صحيحة، لو قرأت في الصلاة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير ولا قاتل معه ربيون كثير قراءتي صحيحة، والاثنين مقبولين والاثنين قرآن. ربيون معناها جماعة، مجموعة كبيرة، مجموعة من الأصحاب. للأخ اللي كتب يعني ايه ربيون، زي يعني مش مهم أصولها اللغوية، لكن أنا بصيت على التفسير الميسر مفسر ربيون بمعنى جماعة من الأصحاب. يوجد تحديث لملف التفسير، ما علينا. ربيون كثير أي جماعات كثيرون من أتباعهم، ده معنى ربيون. كويس. طيب لو الناس اللي بتدور على في عندي في البيت، وده منتشر ممكن تحمله من على النت، لو دورت على في موقع المكتبة الوقفية، المكتبة الوقفية، اكتب في جوجل المكتبة الوقفية وبعدين اكتب بحث في المكتبة الوقفية مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة. المصحف ده عبارة عن صورة للمصحف المدني المطبوع في المدينة يعني، وجنبيه في الهامش بيان للقراءات العشر المتواترة المختلفة. فده ده مهم في دراسة النص القرآني. انا مثلا واحد نصراني عنده شبهة، فبيقول لي ايه في المخطوطة الفلانية القرآنية النص القرآني بيقول كذا، ما بيقولش كذا زي ما عندكم في المصحف. غالبا بيكون الامر راجع الى ان هذه قراءة اخرى متوترة، او حتى لو مش متوترة هذه كانت قراءة شاذة ونسخت ايا كان، لكن هو ما اخترعهاش من دماغه. خلي بالك ممكن يكون اللي نسخ المصحف غلط، ايه المشكلة؟ هل ده بالنسبة لنا خلانا ما بقناش عارفين القرآن بيقول ايه؟ لا، احنا لسه عندنا مصاحف تانية ولسه عندنا نقل شفهي متواتر، فبنعرف لو في غلطة بنعرف فين الغلط وفين الصح، ما لبسناش في الحيط زيكم. لكن دي أداة مهمة للباحثين. حمل عندك مصحف الصحابة، في برضو الكامل المفصل في القراءات الأربعة عشر، في برضو معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء. دي مراجع في غاية الأهمية، حملها عندك خليها موجودة، حمل معجم القراءات وإقرأ المقدمة وهكذا. أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة القادمة نكمل في النص المعياري بتاع العهد الجديد. ومعلش الموضوع بناخد فيه وقت لما يكون الموضوع مهم، سواء من ناحية إسلامية ولا ناحية مسيحية، فما تملوش مني. في بكرة محاضرة بإذن الله الساعة 10 بتوقيت الصيفي، هنكمل وهم الإلحاد ويمكن نخلصه بكرة، ربنا يسر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.